من تطبيقات هذه القاعدة: أولا، إذا وقع التبايع بدراهم مطلقة حملت على النقد الغالب، وإذا كانت العادة مضطربة وجب البيان وإلا بطل البيع. وإذا جهز الأب بنته من ماله الخاص فزفت إلى زوجها ثم حصل نزاع بينهما واختلف في الجهاز، أهو عارية أم هدية؟ فادعى الأب أنه عارية ليتسنى له الرجوع عليها واسترداده منها وطالبها برده، وأنكرت هي ذلك وادعت أنه هبة وتمليك حتى لا يملك حق الرجوع عليها بسبب القرابة المحرمية المانعة من الرجوع في الهبة، ولم يكن لأي منهما دليل على دعواه. رجعنا إلى العرف، غير أننا وجدنا العرف مضطربا أو مشتركا، ففي البلد الذي حصل فيه الزواج وجد عرف بأن جهاز الأب لابنته من ماله يعتبر عارية، ووجد عرف غير آخر بأنه يعتبر هدية وتمليكا، وتساوى العرفان. لم يصلح هذا العرف المشترك أو المضطرب دليلا لأحد الخصمين، إذ لا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر. ثالثا، لو باع شخص سلعة معينة ب1000 ريال في المملكة العربية السعودية، حمل ذلك على الريال السعودي لأن التعامل جار في المملكة به، وهذا التعامل مضطرد في جميع المعاملات التي يطلق فيها الريال. رابعا، لو اختلف المقاول مع رب العمل في تمتير البناء، المنجز من المقاول فأدخل المقاول موضع الأبواب والشبابيك، فاعترض رب العمل بأن المقاول لم يعمل فيها شيئا ليستحق الأجور عليها، فإنه يرجع إلى العرف. وفي هذه المسألة هناك عرف مضطرد وغالب لدى مقاولي البناء باحتساب موضع الأبواب والشبابيك من جملة العمل، فيؤخذ بهذا العرف ويحكم للمقاول. القاعدة التالية، قاعدة العبرة للغالب الشائع لا للنادر، وتعد هذه القاعدة من المقاييس التي تبين الحالة التي يحكم بها على تحقق الاضطراد أو الغلبة في عادة ما. والغالب في اللغة هو الأكثر، وسبق لنا أن ذكرنا في شرط أن تكون العادة مضطربة أو غالبة أن الغلبة في القاعدة أن تكون معروفة عند الأكثرية، أو أنها لا تتخلف كثيرا. وفسر التغليب بأنه الأخذ بأحد أمرين أو أمور وتقديمه على غيره في الاعتبار بمزية تقتضي هذا التغليب. وقد أعمل التغليب في مجالات عدة، وفسر في عدد منها بما لا يتفق مع تفسيره في المجالات الأخرى. يقول الكفي: والتغليب أمر قياسي يجري في كل مناسبين متناسبين أو مناسبين ومختلطين بحسب المقامات. وقيل إنه ترجيح أحد المعلومين على الآخر إجراء للمختلفين مجرى المتفقين. ولا يبدو لهذا المعنى وجه في تفسير الغالب في القاعدة إذ الغالب هو الأكثر أو ما سلفه واتبعه الأكثرون كما فسرناه سابقا، وأما الشائع فهو على ما فسره علي حيدر في شرحه للمجلة الأمر الذي يصبح معلوما للناس وذائعا بينهم، والنادر هو ما قل وجوده وإن لم يخالف القياس. فمعنى القاعدة أن المعتد به هو العمل بما شاع وانتشر وكثر وكان سلوكا للجمهور الغفير، ولا يؤثر في ذلك القليل الخارج عن العمل بذلك. وقد أخذت مجلة الأحكام العدلية هذه القاعدة من مجامع الحقائق للخادمي، وأصلها من كلام أبي الحسن الكرقي رحمه الله قال في أصوله: الأصل أن السؤال والخطاب بمعنى ما عم وغلب لا على ما شذ وندر. وقال نجم الدين النسفي من مسائله: أن من حلف لا يأكل بيضا فهو على بيض الطير دون السمك. والمثال المذكور يؤكد أن القاعدة المذكورة هي من قيود أو شروط قاعدة العادة محكمة، إذ هي مرادفة لقاعدة إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. وقد استبعد الشيخ محمد طاهر الأساتذة في شرح المجلة أن يكون المراد من القاعدة ما تقدم ذكره، وتعجب ممن فسرها بذلك بناء على أن هذه بناء على أن القاعدة المذكورة وردت في المجلة بعد قاعدة إنما تعتبر القاعدة إذا اضطردت، مما يترتب عليه التكرار وإن كان الاحتمال ممكنا. لكنه رأى حملها على مناطات الأحكام التي لا تدخل تحت الانضباط فيقام مقامها ما يلازمها في العادة لكونه مظنة تلك العلة، نحو قصر الصلاة في السفر هو رخصة مشروعة وأن العلة في ذلك المشقة، لكنها لم تنضبط لاختلافها بحسب الأشخاص والأحوال والأزمان. أقيم السفر مقامها بحيث متى وجد السفر وجد القصر، لأن السفر يلازم المشقة غالبا. وتخلفها في البعض كسفر الملوك والأفراد المترفين لا عبرة له، وعلل ذلك تبعا لما جاء في مجامع الحقائق بأن الحكم يراعى في الجنس لا في الأفراد، فيجوز قصر الصلاة في حقهم لأن العبرة للشيء الغالب الشائع إلى النادر. ولا داعي لتخطئة الشراح، لأن ما ذكره الشيخ الأتاسي يصدق عليه معنى العادة التي هي الأمر المتكرر، فالسفر تلازمه المشقة وهي أمر يتكرر للمسافر، فالعادة إذن هي حصول المشقة عند السفر. وكون بعض الأفراد لا يحصل لهم ذلك لا يقدح في الاعتداد بالعادة، لأن هؤلاء يمثلون قلة وندرة بين مجموع الأفراد، ولذلك فإن من مثل لذلك بالحكم بموت المفقود لمرور 90 سنة من عمره لم يخرج عن المراد من القاعدة، إذ الشائع